قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة الآية. هل هذا خاص بالمطلقة أم هو عام؟ وما حكم من أرضعت طفلها أكثر من عامين؟ هذا عام، الآية عامة للطفل الذي قد طلقت أمه والطفل الذي لم تطلق أمه، الآية عامة، المدة حولان. قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. الفصال مدة الرضاع 24 شهرا، ومدة الحمل 6 أشهر، هذا أقل مدة الحمل. قال تعالى: وفصاله في عامين. فدل ذلك على أن الرضاع سنتان للمطلقة وغير المطلقة، وهذا إذا أحب الوالدان. أما إذا تراضيا أن يخصماه قبل الحولين فلا بأس بذلك، ليسقى من لبن الحيوانات، لقوله تعالى: فإن أراد فصالا عن تراضي منه وتشاور فلا جناح عليهما. الفصال فطام، فإن أراد فصالا يعني فطاما عن تراضي منه وتشاور فلا جناح عليهما. فإذا اتفق الأبوان يعني الزوجان أن يخطباه على لسنة أو لسنة وأشهر أو لأقل أو لأكثر لأسباب يقتضى ذلك فلا بأس، فإن لم يتفقا فإنه يرضع سنتين، ولا يزاد على السنتين إلا لحاجة، إذا زاد حاجة إلى الزيادة فلا بأس، مثل كون ما يشتهي الطعام فلا بأس أن تزيده على الحولين حتى يشتهي الطعام وحتى يتغذى بالطعام، ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.